جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم. طيب الأخ زاراني تفضل. السؤال: إذا كان أحد الأشخاص حصل بينه وبين بعض إخوانه إشكال أو مغاضبة، ثم أراد هذا الشخص أن يعود الوئام بينه وبين من حصل بينه هذه المشاكل والمشادات، ولكنه لا يعرف مكانه لأنه انتقل إلى مكان آخر، فهل إذا كان يعرف الهاتف يعني يتصل عليه أو ماذا يفعل؟ الجواب: نعم بارك الله فيكم، الاتصال الهاتفي أو إرسال الرسالة أو نحو ذلك يعتبر من البدء بالسلام، ويؤجر عليه الشخص طالما أنه لا يصل إلى الإنسان الذي حصل بينه وبينه المشادة، أو لا يراه إلا بصعوبة، فيمكنه أن يتصل عليه هاتفيا أو أن يراسله كبيان لأنه يريد الوئام، وهو مأجور على ذلك إن شاء الله تعالى، والله سبحانه وتعالى أعلم. The answer to your question, the Sheikh said what the meaning is, that if this person has departed from the city where you are and you could not reach him, and the only thing is available to you is a phone number, this is a means of communication and a way of giving him the salam to try to solve the problem and to finish this boycott between both of you. And this, inshallah, will be accepted in Islam, and this is something good. This is something that accepted in Islam, and inshallah, you will be rewarded for this. So you have to do your best of reaching him, even if it's by phone or by writing him a letter. Inshallah, this is okay. السؤال: بالنسبة لمن لا يعرف مكانهم أو لا يعرف كيف يتصل بهم، أقول بارك الله فيكم، تكفي النية الصالحة في نفسه أنه لو رآهم لسلم عليهم، ويعتبر ذلك منه إن شاء الله يعني نوع من السلام، وإن لم يحصل، لأننا قلنا إن الأجر محسوب لمن هم بحسنة فلم يفعلها تكتب له حسنة، فهذا يريد أن يسلم ولكنه لا يستطيع أن يصل لهؤلاء، فمعفو عنه إن شاء الله تعالى، والله سبحانه وتعالى أعلم. In case the person could not reach the person, not by meeting him or contacting him by phone, so your good intention will be sufficient and will be accepted. Therefore, that you have intention in your heart that when you see the person, you will be giving him the salam, and that you will be finishing this boycott, inshallah, this is good, and your intention will be enough for such case that you could not reach them by phone or writing or any other means. And Allah knows best. Jazakum Allahu khairan.